جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الجهات الرسمية ربما يحصل منهم مداهمة لبعض البيوت المشبوهة، فهل هذا من التجسس أو كيف يكون توجيه هذا الأمر؟ هذا إذا كان في بلد مسلم وإمام المسلمين من المسلمين الذين ينظرون لمصالح المسلمين لهم هذا، وهذا من الأمور التي تضبط بها الأمن، لأن بعض الناس الآن يتجسسون على المسلمين ويحكون المؤامرات، فلا بد من ضبطهم. والمداهمة ودخول البيوت بأمر من ولي الأمر هذا جائز، بل لربما كان من الأمور المتعينة على ولي الأمر، لأن هؤلاء الآن الجريمة كما تعلمون الآن يخطط لها، وأولئك الذين كانوا يفجرون ويقتلون المسلمين كانوا يجتمعون في أماكن سرية، فكيف يعرف هؤلاء وكيف يعرف كيدهم ومكرهم إن لم يحصل هذا من ولي الأمر؟ نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين هذين الحديثين عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؟ قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين حديث بئس أخو العشيرة. ليس هناك معارضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بئس أخو العشيرة نصح للأمة، ولما قابله ما كان من عهده ومن هديه عليه الصلاة والسلام الفحش، هذا يجوز أن تحذر من الرجل، وإذا قابلت قابلهم مقابلة حسن، وهذا دليل على أن بعض من تبغضهم وتحذر منهم قد يكون مقتضى المصلحة أن تعامله معاملة حسنة، فهذا مقتضى المعاملة، والأول مقتضى التحذير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعمل كمحاسب بإحدى الشركات، وطبيعة العمل مراجعة الفواتير والمبالغ المالية، فيتحتم علينا أن نراجع بدقة، وإن ظهر لنا في إحدى الفواتير أشياء مغلوطة من صاحبها فأتثبت في أي فاتورة أخرى يحذرها، فهل هذا من سوء الظن بالمسلمين؟ إذا كان هذا من باب الاحتياط للعمل وجربت يعني عدم الدقة على بعض المحاسبين وأردت أن تحتاط لعملك، لا بأس، لأن هذا مبناه على تجربة، وأنك لاحظت أن هذا المحاسب أو هذا الموظف لديه خلل، فأنت تتتبع هذا الأمر، ليس هذا من باب سوء الظن، وإنما من باب التثبت، لأنه إن لم يحصل شيء بعد ذلك فأنت لا تعمل بسوء الظن، بل يتأكد لديك بعد ذلك أحد الأمرين: إما أنه من المفرطين أو أنه من الضابطين لهذا الأمر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هي الأمور المعينة على غض البصر؟ أولا الاشتغال بالخير، من اشتغل بالخير شغله عن النظر إلى سفاسف الأمور، فالمؤمن إذا اشتغل بالخير وبعبادته، بل لا يكاد خروجه إلا لصلاة أو إلى رجوع إلى بيته، لا يجد وقتا أصلا يعني للنظر إلى هذه الأمور. وأما إذا فرغ قلبه من الأمور العظيمة ومن معالي الأمور وفرغ وقته، فإنه سيجد يعني البصر وغيره من الجوارح يعني تنطلق في الشر، فليس هناك أفضل للإنسان في الاستقامة من أن يشغل قلبه ولسانه وجوارحه بطاعة الله عز وجل، لأن هذه جوارح خلقت، خلقها الله عز وجل وهي تعمل، فإما أن تشغلها بالخير أو أن تشغلك بالشر كما قال بعض العلماء. هذه الأمور بطبيعتها اللسان سيعمل والبصر سينظر، ولكن إذا شغلته بالخير اشتغل به عن الشر، حتى يأتي على المؤمن زمن يعصم فيه كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة. نحن نحكي عن العلماء وكلنا يطلب هذه المنزلة، ما من مسلم إلا ويطلب هذه المنزلة، وكلنا نخشى نشكو مما يشكو منه السائل قلة الخشوع، ولكن الذي يذكره العلماء في هذا هو التدبر لكلام الله والتدبر لما يقوله المسلم في صلاته، وأن يستحضر المسلم إذا دخل في صلاته أنه يناجي ربه، فإذا كنت تناجي رب العالمين فلا تنشغل بقلبك عنه، مثل من يدخل الآن يقال له ستدخل على وجيه من الوجهاء فلا يلتفت لغيره، وإنما يستعد ماذا يقول له كيف يقابله، فأنت تناجي رب العالمين. ثم هذه الصلاة يتذكر الإنسان أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل،